قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ويأكل الولي، قال: ويأكل الولي، ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأكل إلا ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: يأكل الولي الفقير من مال موليه كاليتيم، يأكل من ماله الأقل، يأخذ الأقل من كفايته، يعني ما يكفي بالمعروف أو أجرته. فإذا كانت أجرة عمله مثلاً 1000 ريال في كل شهر، وكانت حاجته 800 ريال، فكم يأخذ؟ يأخذ 800، لأن هي الأقل. ولو كانت كفايته 1000 ريال وأجرة عمل مثله 1000 ريال، فكم يأخذ؟ يأخذ 1000 ريال. إذن يأخذ الأقل، هذا هو المذهب. يقول هنا: مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، فيلزمه عوض ذلك إذا أيسر، لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر، لأنه يأكله إذا كان فقيرا، يأكل إذا كان فقيرا. نعم. قال: ويقبل قول الولي، يعني لو أنه يعني ليس لليتيم أن يطالبه بعد ذلك، واضح، يأخذه ولا يطالب به هذا الولي. قال: ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخف عليه. إذا اختلف الولي والحاكم، إذا اختلف الولي والمولي، واختلف الحاكم والمولي، اختلف، يقول هنا: يقبل قول الولي لكن بيمينه، يطالب باليمين، والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها. لو قال مثلا: إنك لا تنفق علي، والمولي يقول: بل أنفق عليك في كل شهر كذا، أو يقول: أنا أنفق عليه في كل شهر 1000 ريال، وهو يقول: لا، ينفق عليه في كل شهر 500 ريال. فيقول هنا: نأخذ قول من؟ الولي. قول الولي بيمينه يحلف، ونأخذ قول من أيضا؟ الحاكم القاضي، لكن بغير يمينه. نعم. قال: ولو قال ما لم يخالف عادة وعرفا، لو كان قول الولي يخالف العرف، يقول: أن ينفق عليه في كل شهر 5000 ريال مثلا، والعرف نعم إنما ينفق مثلا 1000 ريال أو نحو ذلك، فهذا يخالف العادة قوله، فنقول: أعطي نبيه أنك تنفق هذه النفقة، ما يكفي اليمين، أعطينا بينة، لأن بعضهم بعد أن يبلغ يقول ما كنفت، ما عندي لك مال، أين الألف؟ قال الألف انتهى، صرفته عليك. طيب الألف كان مثلا 500,000 ريال، قال نعم أنا أصرف في كل شهر 5,000 ريال، هذه 60,000، نعم في كل سنة، ولتسع سنوات الآن، الآن 500 أو زادت على 500، فما يقبل لأنه يخالف العادة، يخالف العادة، يعني إذا كان قريبا من العادة. أما إذا كان فيه مثل هذا الكذب البين فهذا يعني فهذا يقال أنت أسرفت أيضا في النفقة حيث تنفق عليه، نعم فوق حاجته. لكن مثل هذه المسائل يرجع فيها يعني إلى العرف والعادة، فإن ادعى ما تكذبه العادة نطالبه بالبينة، وإذا ادعى ما يوافق العادة يعني فإنه يكفي يمينه، تكفي يمينه. نعم. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته قاله في المبدأ. نعم، أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة، يقول قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته، الأصل معه، لأنه يدعي، لأن الآخر يدعي أكثر، يدعي سنتين وهذا يدعي سنة واحدة. نعم. قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. نعم، يقول يقبل قول الولي في وجود الضرورة، يقول أنا بعت العقار للضرورة أو بعت العقار للغبطة، فيقبل قول الولي. يقول يقبل قول الولي وعلى ذلك فنطالبه، نعم باليمين، فنطالبه باليمين إذا ادعى ذلك وهذا أنكر، أنكر الصبي يعني بعد أن فك عنه الحجر قال لا أنا أنكر أن يكون باع لضرورة أو باع للغبطة، فيقبل قول. والمراد بالغبطة يعني المصلحة، يعني بيع مصلحة. نعم. قال ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. نعم، هو أمين، ولذا لو ادعى التلف يقبل قوله بيمينه لأنه أمين. نعم. ويقبل قوله أيضا في دفع المال، في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. نعم، إذا ادعى بعد أن فك الحجر أنه قد دفع لهذا ماله، قال أنا أعطيت موليه اليتيم هذا بعد أن بلغ أعطيته ماله، فننظر إن كان مجانا يعمل ما هو بجعل نقبل قوله، وإن كان لا يأخذ جعلا على هذا العمل فلا بد من بينه، لا بد من بينه. نعم. قال ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. يأذن له في التجارة وعليه فينفك عنه الحجر بقدر ما أذن له فيه، يعني لو أعطاه مثلا يفتح محل يبيع ويشتري مثلا فيه لعب أطفال أو في مثلا مواد غذائية أو غير ذلك يفك عنه الحجر بقدر ذلك، بقدر ذلك، يعني لو راح باع بيته أو باع سيارته ما يصح، لكن بيع وشراء في هذه المواد الغذائية والأشياء التي أذن له فيها فيصح. قال وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قبض لأنه غر الناس بمعاملته، وإلا إذا استدان العبد فلزم السيد الأداء إن كان قد أذن له لأنه الذي غر الناس. وإلا يكون استدان بإذن سيده فاستدانه في رقبته، يعني يتعلق برقبة العبد، يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه أو أعتقه. ولو عندي أعتقه. ولو أعتقه وإن كانت العين باقية ردت لربها. إن كانت العين باقية التي أخذها العبد ترد إلى صاحبها. إن كانت ما هي باقية تقول أنت مخير. أنت مخير أيها السيد سيد العبد. إما أن تبيعه. إما أن تبيعه. ويكون ثمنه لمن؟ للدار. وإما أن تفديه. تفديه بالأقل. تبقي عبدك وتدفع الثمن ثمن العبد أو الدين أيهما أكثر؟ قال العبد يساوي 50,000 والدين كم؟ قال الدين 40,000. نقول إذن تعطي 40,000. قال لا، السيد قيمته العبد قيمته 40,000 والدين قيمته 50,000. نقول تدفع له 40,000 إن هو الأقل. واضح؟ إذن يفتي إما أن يباع العبد ويكون الثمن لهذا الدائن الذي يأتي المال اللي يجيبه، وإما أن نعم يفديه يقول أنا عبدي يريده لي، فنقول إذن تعطيه الأقل منهما من الدين ومن الثمن، الأقل منه من الدين أو من الثمن، لأنه لزمه إما تسليم ثمن العبد وإما الدين فيدفع الأقل. واضح لكم هذه؟ نعم. قال كاستيداعه أي أخذه وديعة فيترفها، وأرش جناية وقيمة متلفه فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم. نعم. قال ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول أو إعارة دابة وعمل دعوة بلا إصرار. يعني المأذون له مثل اليتيم، مثل اليتيم عندما تأذن له أيها الولي كعمه مثلا يكون وليا له، يقول لا يتبرع بدراهم، لا يتبرع بدراهم أبدا، ما يذل له أن يتبرع بدراهم، مثل صدقة أو مثل هدية بدراهم، أو يعين مثلا متزوج بدراهم ونحو ذلك. ولا كسوة بل بإهداء مأكول، مثل الطعام، الطعام الذي يؤتى له المستودع مثلا محدد له يريد أن يتبرع بشيء منه فلا بأس، وعمل دعوة بلا إسراف. لو قال أن بدعي مثلا أصحابي، بدعي أصحابي بلا إسراف فما في مانع، فلا مانع من ذلك، ما زاد على ذلك فكون الحساب الولي، حساب الولي. نعم. ولغير المأذون له صدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره. نعم. يقول لغير المأذون له الصدقة، هنا قال وإعار الدابة أيضا، يعير الدابة ونحو ذلك، حين مثل الوقت هذا إعارة الدابة أشد، مثل أعطي سيارة غالية ويقول إني أعيرها مثلا لأصحابي هذا أشد، فالذي يظهر أن هذا ذاك في مثل الدابة في الإبل وفي نحو، أما الآن فهي أشياء ثمينة فلا يظهر أن له أن يأذن له في ذلك، إلا أن يكون هذا مما يعني يعلم حفظه، يعلم حفظه أو يغلب أفضل حفظه، وإلا فإن بعض أنواع السيارات غالية وثمينة، فإذا أذن له أن يعيرها فإن هذا قد يؤدي إلى تلفها. والمرأة الصدقة لغير المعذور له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضرك، إذا كان ما أذن له بشيء هناك أذن له فيهدي معكونا ونحوه، وأما إذا يقول لم يؤذن له فإنه يتصدق برغيف ونحو فقط من قوته، من قوته. قال والمرأة صدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تطلب العادة أو يكون بخيلا وتشك في رضاه. المرأة تتصدق من بيت زوجها بذلك، يعني بنحو الرغيف ونحو ذلك، ما لم تطلب العادة، يعني إذا كانت العادة أن المرأة لا تخرج، عادة البلد أن المرأة لا يؤذن لها بذلك، فالعرف يحكم به، يحكم به أو تضطرب أيضا. يعني العادة يقول والله ما في شيء بيني في العادة، يعني ما في إذن ولا، يعني ما نقول أن المرأة قد أذن لها، في بيوت يأذنون وبيوت لا يأذنون، مضطربة العادة، فحينئذ ليس لها أن تتصدق من الطعام شيء، أو يكون بخيلا أو تشك في رضاه. إذا كان بخيلا أو هي تشك في رضاه ما عندها، تقول يمكن ولي الله يمكن ما يرضى، فلا، نعم، فليس لها أن تخرج من طعامها. إذا المرأة لها مثلا طبخت الطعام تخرج من الطعام أو من الذي طبخته أو من الرغيف كما جاء في الحديث، إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. فإذا أخرج الشيء من الطعام نحو ذلك فلا بأس بذلك. هذا إذا كانت العادة أن المرأة تخرج، أما إذا حتى لو ما أذن لها، إذا كانت العادة أنها أن النساء يخرجن من البيوت كما يوجد عندنا العادة في ذلك، لكن إذا اضطربت العادة أو يكون بخيلا لا يرضى تعرف بخله أو تشك في رضاه فإنها تنهى عن ذلك. قال رحمه الله: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا تعريف أن يستنيب جائز التصرف الذي هو الحر المكلف الرشيد مثل فيما تدخل النيابة، لأن هناك أمورا لا تدخلها النيابة تأتي ذكرها. نعم. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. نعم. فالحنابلة يخصون إذن الوكالة بالقول، فليس فعل مما تؤخذ منه الوكالة، فيقول تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. نعم. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية. مؤقتة، وكلتك يا فلان على هذه الدار تؤجرها مدة 5 سنوات مؤقتة، ومعلقة بشرط يعلقها: إن جاء كذا فأنت وكيل لي، نعم، إن غبت فأنت وكيل عني، يقيدها، يعني يقيدها بشرط. وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة، كل هذه يعني يصح فيها، نعم، يصح فيها ذلك، تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. ويصح القبول على الفور والتراخي، فهي وكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت بكل قبلت. القبول يصح على الفور وعلى التراخي، قد تصل إليك الوكالة بعد شهرين أو ثلاثة، بعد شهرين أو ثلاثة فيصح بكل قول أو فعل. يعني لو قبلتها على التراخي، نعم، فلا بأس بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، القبول يصح بالفعل والقول في المذهب، لكن التوكيل ما يصح عندهم إلا بالقول، الإيجاب ما يصح إلا بالقول، وأما القبول فيصح بالقول وبالفعل. قال: إيجاب على القبول. وما عند شيخ الإسلام وهو قول القاضي من الحنابلة يصح، تصح الوكالة بالفعل أيضا، تصح الوكالة بالفعل. بعض الناس يضع المفاتيح، يسافر ويقول هذه المفاتيح، مفاتيح مثلا البيت، توكيل، يوكله على أمر بأن يضع مفتاحا أو نحو ذلك. لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعله، كان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدأ، ويعتبر تعيين الوكيل. يعتبر تعيين الوكيل، لابد أن تعين الوكيل، يعني أن يكون معين. فلو قلت يا إخواننا من كان منكم يعني موجود لمجلس عام تقول فهو وكيل لي في كذا، فما يصح، لابد أن تعين يا فلان أنت وكيل عنه أو يا فلان ويا فلان ويا فلان أنتم وكلاء فتعين، لا بد من التعيين، لأن الوكالة لها أثار تترتب عليها فلا بد من التعيين. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه، والتوكيل فيه أي جاز فله التوكيل فيه والتوكل فيه أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره انتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. من له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه، أي إنسان له التصرف في شيء لنفسه فله كذلك التوكيل فيه، وله التوكل فيه، فله التوكل في إنسان له مثلا الطلاق له أن يطلق، فله أن يوكل غيره في هذا الطلاق في طلاق امرأته، وله كذلك التوكل في مسائل الطلاق، له أن يكون وكيلا عن غيره في مسائل الطلاق وهكذا. قال: ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سئل. إذا كان تصرفه بنفسه يعني لا يصح فنائبه أولى. فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح ولم يصح. نعم. يقول: فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. لأن هو تصرفه هو هل يقبل في هذا؟ هل يقبل في تصرفك في بيع ما لم تملكه بعد وفي طلاق المرأة قبل أن تتزوجها؟ هل الرجل يطلق امرأته قبل أن يتزوجها؟ لا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم فلا طلاق إلا بعد النكاح الصحيح. نعم. قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيره. هذا استثناء. نعم. وأن يتوكل واجد القول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. أن يتوكل واجد القول، واجد القول يعني الزنا، هل له أن ينكح أمة؟ ما ينكح الأمة، ما له أن ينكح مملوكة ومن لم يستطع منه قولا، لكن هل له أن يكون وكيلا عن فقير؟ رجل ما وجد مهر حرة ولا وجد ثمن يشتري به أمة، هل له أن ينكح أمة؟ يقول: أخاف على نفسي العدد. لا، أن يتزوج الأمة المملوكة، يذهب إلى سيدي ويقول: يا سيدي يا سيدة زوجي، يا سيد فلانة زوجي أمتك، لأنه خاف على نفسه العنت وليس عنده ثمن، يعني ليس عنده ثمن أمة وليس عنده مهر حر. لكن هنا الغني لو وكله فقير ما في مانع، قال: يا فلان أنا أنت الآن في مكة وفي فلان أبيك تذهب إليه وأنت وكيل يعني في تزويج في أن تزوجني أمتا، الزوج من هو الزوج؟ هذا الفقير. ولكن الذي يوكل في الموضوع غني ما يهم. وغني لفقير في قبول زكاة. نعم، لو كان الغني وكيلا عن فقير في قبول مثل زكاة الفطر، يقول: يا فلان أنت وكيل عني في قبول زكاة الفطر. الزكاة لمن؟ الفقير أو للغني؟ للفقير، الغني وكيل ما في بأس، هذه كلها استثناءات. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي كذلك، يقبل نكاح أخته ونحوها لأجنبي. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. يعني يقول قبل تقول له قل يعني أنت وكيل عني في القبول، وكيل عني في الأرض ما في معنى، يعني المرأة لو ما حرت ولكن وكلت من يقبل عنها. نعم، فلا معنى. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ينكح أخته؟ ما يجوز، لكن هل يجوز أن يكون وكيلا في قبول نكاحها؟ هذا جائز واضح، لأنه ويصح التوكيل في حق كل آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء. نعم، وكل عروة بن الجعد البارقي في الشراء. وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معنى. هذه كلها في معنى. والفسوق كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. كذلك في العتق والطلاق كما يجوز في النكاح، التوكيل في الإنشاء يعني في النكاح وفي شراء العبد يجوز أيضا التوكيل في العتق وفي الطلاق. والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. يعني لو وكله في أن يكون يعني في أن يكون وكيلا عنه في تملك مباح مثلا، مثل تملك حشيش من الأرض أو تملك يعني مثل الحطب أو تملك السبق إلى مكان ونحو ذلك، يقول أنا وكيلا ليس لي لكني أنا وكيل عن فلان ليأخذ شيء من المباحات، شيء من هذه المباحات، هذا كله جائز. قال لفظها إذن هذه كلها يصح فيها ماذا؟ التوكيل. لفظها لفظها نعم. قال لأنه قول منكر وسوء. منكر وسوء، فإذا كان هو يحرم عليك فأنت كذلك أيها الوكيل. واللعان والأيمان والنذر والقسامة والقسم بين والقسم والقسم بين الزوجات والشهادة والشهادة ومضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة. هذه لا تدخلها النيابة. اللعان يقول تلاعن امرأتي عني يصح؟ لا، لأنها لابد هو لابد هو لأنه يلعن نفسه ويشهد بالله جل وعلا أربع شهادات لأنها إيمان، فالأيمان ما تدخله. ولذا الآن في المحاماة هل يحلف المحامي عنه إذا توجهت اليمين؟ ما يحلف المحامي، لابد هو يأتي ويحلف. فالمحامي ما يوكل في اليمين، ما يوكل في اليمين. القسامة لأنها أيمان، القسامة تعرفونها يعني في الدم. والقسم بين الزوجات لا يمكن يوكل بباب القسم، يعني لا تحل إلا لزوجها. والشهادة كذلك ما يقول وكيل أنا وكيل عن فلان في أداء الشهادة، ما فيها، لكن يأتيكم شهادة الفرع وشهادة الأصل. والرضاع بأرضى عنه اليوم الغائب مثلا بيرضى عنها ما يمكن. والالتقاط كذلك، لأن من التقط اللقطة فهي له. والاغتنام في الغنائم والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة. فلا تصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادة. نعم، تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. نعم. كتفرقة الصدقة، كتفرقة في حقوق لله تدخله النيابة، مثل تفريقة الصدقة يجوز أن يوكل من يفرق الصدقة عنه. نعم، والزكاة ونذر كفارة يجوز، خذ يا فلان وزع على 10 مساكين أو أقل 60 مسكين خذ هذا الطعام عنه. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. نعم. وكان حج وعمرة على ما سبق. كذلك الحج والعمرة. نعم. الكفارات الآن لما توكل على كفارة معينة مبلغ معين وينتقص هذا عن الكفارة فيزيد الشخص، هل تبرأ ذمة هذا الشخص ولا لا؟ لابد أن يخبره، لابد من النية. وناوي إيه؟ نعم، هو ناوي، هو موكل الشخص، نية توكيل الشخص. إيه، إذا كان ناوي ما في بس يوكل هذا الشخص. إيه، ما دام نوى ما في حاجة، ما دام نوى أن هذا يخرج عنه. لا لا، إيش أحسن يعني أذن له، هو فاوض مبلغ معين فانتقص المبلغ هذا فزاد الوكيل. إيه واضح، لا إيه ما في بأس. أما لو هو دفع مباشرة تبرع منه من غير إذن من الذي تجب عليه الكفارة فلا تصح لأنها عبادة. قال أما لو أعطى طعام معين، طعام معين ما كفى، طعام معين قال خذ هذا ووزعه، أما لو أعطى دراهم فزاد يعني اشترى فيظهر يوسع بها. من لو كان أعطاه طعاما معينا، طعاما معينا، على أن هذا الطعام يكون صدقة، هذا قد يقال أنه يعني ما نوى أن يخرج إلا هذا، لكن الذي يظهر لي أن النية موجودة في كل حال، لأنه لما قال له أخرج عني الصدقة، أخرج عني كفارة يمين، أطعم عني 10 مساكين وهذا هو الطعام، فلو ما كفى أكمله أو أعطاه دراهم، فالذي يظهر أن نيته موجودة، أن نيته موجودة، لأن المقصود هو أن يكون قد نوى، يعني أن يكون قد نوى أن يخرج عنه. ولذا لو أن شخصا أخرج بلا نية، أخرج تبرعا ولم يرجع إلى الذي وجبت عليه يعني الحادث، فإنها لا تجزي. يعني مثل بعض الناس يقول أمي حلفت علي وأنا قطعت يمينها ما أحب أن أخبرها وأحب أن أكفر، فما هي ما يجزي هذا. أو بعض الناس يقول صدقة الفطر عن أخيها أو عن أحد أو عن صاحبه بلا نية من غير أن يخبره، هو ينوي لكن ما نوى صاحب، ما نوى من وجبت عليه صدقة الفطر، فهذا لا يجزي. نعم. الصغير لا اللي تبعه يعني زكاة الفطر هذا لا تبعه، يعني الأب يخرج عن زوجته وعن أولادها أو لا تبع له، ما يحتاج لو كانوا لا لا لا لا ما دام تبع له هو الذي يخرج عنه، ما دام هو الذي يجب عليه أن يخرج ما يحتاج أن يستأذنه. قال وأما العبادات البدنية ثم كذا حج وعمرة على ما سبق، على ما سبقين في كتاب الحج، يعني في المعروف الذي يعني لا يقدر أن يحج ببدنه يوكل. نعم. قال وكذا العبادات البدنية، وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. تتعلق ببدنه، يعني ما يمكن أن تصلي عنه ولا أن تصوم عنه ولا أن تتوضأ عنه. نعم. لأنها متعلقة ببدنه. لكن متعتاق طوافي تتبع الحج لأنه يشكل فيقال إذا حج عنك أو اعتمر فطاف 7 أشواط صلى ركعتين، الركعتان ليست عبادة محضة، سنة الطواف عبادة محضة، ومع ذلك فإنها تصح عنه. قال لأنها تبع، تبع للحج، هذه تبع للحج. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، الحدود في إثباتها واستيفائها، يوكل الإمام أو نائبه من يثبت الحد ومن يستوفيه. لقوله صلى الله عليه وسلم قود يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر فيها فرجمت واتفق عليه. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. مثلا الإمام يقول غائب وقد وكل فيجوز، ولذا الرجل قال فأمر بها فوجبت. قال وليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. نعم. هنا الحديث قد يكون سلم حاضرا، لكن المقصود أنه عندما يوكل الإمام فيقول يا فلان اذهب واستوفي، فإذا اعترفت هذه المرأة مثلا بالزنا فاجلدها أو فرجمها، استوفت الشهود وثبت عنده نعم فرجمها أو جلدها، هذا جائز للوكيل، لا يشترط حضور الإمام أو نائبه. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه إذن لكونه يتولى مثله. يقول إذا وكل بشيء فليس له أن يوكل غيره، ليس له أن يوكل غيره، عليه هو أن يتولى، عليه هو أن يتولى إذا كان شيء مما يتولاه مثله، يعني مثله يليق به هذا العمل ولم يعجزه، لم يعجزه ذلك، لكن كان مثله لا يتولاه، مثل وكل مثلا رجل شريف قال وكلك على توظيف مثلا قصري فأنا مسافر لفترة ووكلك على توظيفه وتهيئته وأشكاله، هل يريد هو أن يتولى أو معنى كلامه أنك تستأجر العمال؟ هذا يعني فإذا يوكل، يوكل من يقوم بهذا العمل. أيضا لو قال له في أمر يعجز عنه، قال يا فلان أنت وكيل عني مثلا في بناء حائط، وكلت في بناء حائط، نعم لي هذا الحائط، يعني ما يمكنه هو الرجل هذا يعمل، لكن هذا الحائط ما يعجز عنه، فيكون هذا متضمنا للإذن بماذا؟ بالوكالة. قال إلا أن يجعله إليه لأن يأذن له في التوكيل أو يقول له اصنع ما شئت أو يقول له اصنع ما شئت. إذن من وكل في شيء فليس له أن يوكل غيره إلا إما أن يجعل إليه، تجدهم يكتبون الآن وله حق التوكيل، له حق التوكيل، نعم أذنت لك أن توكل غيرك، وإما أن يوكله بشيء يعلم أن مراده أن يوكل غيره، لأن هذا لا يقوم مثله بهذا العمل، ما يقوم مثله بهذا العمل، أو أن مثله يقوم لكنه يعجز عنه على هذه الصفة، يعجز عنه على هذه الصفة. واضح؟ قد يوكل مثلا القاضي رجلا مثلا من العدول بالنظارة مثلا على فقراء البلد، يقول أنت يا فلان رجل صالح وقد جعلتك ناظرا على فقراء البلد، فقراء البلد كثير، ناظرا على أيتام، على الأيتام يعني وليا على الأيتام، أو ناظرا على الأوقاف في البلد، أنت يا فلان يقول القاضي أنت الناظر عندي على الأوقاف التي في البلد، البلد فيها عشرات أو مئات البيوت، إذن سيستعين بغيره، إذن سيستعين بغيره. قال يصح توكيل عبد بإذن سيده. نعم ما دام أذن السيد. قال والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم. يقول الوكالة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، نعم لأن من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، فالوكيل يبذل نفعه، نعم الوكيل يبذل نفعه. قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته، نعم وجنونه المطلق، يعني لكل واحد منهما الفسخ. ما معنى عقد جائز؟ كل واحد. نعم وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطلق لأن الوكالة تعتمد الحياة، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى انتفت الصحة. نعم. وإذا وكل في طلاق زوجته ثم وطئها أو في عتق العبد. أعد العبارة وتبطل. وتبطل بفسخ أحدهما وموته. نعم. وجنونه المطلق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت الصحة. نعم. الجنون المطبق المطبق واضح، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، يقول تبطل بفسخ أحدهم أو موته وجنون، الفسخ تقدم لأن عقد جاهز لكل واحد منهم الفسخ، بالموت لأن الوكالة تعتمد على الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ويقول وجنونه المطبق، يعني إذا كان جنون يزول معه العقل ومستمر، لأن بعض الناس قد يعني يصرع ويعود عقله ويمكنه أن يعمل هذا العمل في وقت يعني عودة عقله، يعني يصرع اليوم بكرة يصحي فيعمل في وقت عقله ما في بأس. قال وإن وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، نعم وإن وكل، وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق الوطء يعتبر فسخ للوكالة، قال يا فلان وكلتك في طلاق مراتي ثم إنه وطئ المرأة، انفسخت الوكالة، نعم. وإن أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت. إيه قال أنت وكيل عني في عتق عبدي فلان ثم إنه كاتبه أو دبره، قال أنت عندور، أنت عندور، نعم يعني أنت إذا مت نعم فأنت حر، دبره، نعم فإنه فتبطل الوكالة، نعم. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه. نعم تبطل أيضا بعزل الوكيل، يقولون ولو بعد ولو قبل علمه. قال رحمه الله وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع العقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق. نعم، الحمد لله. فلا يشترط علم الوكيل بالعزم لأنه لا يفتقر إلى رضا صاحبه، يقول فصح بغير علمه. ولو باع أو تصرف ادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا بينه. ولو باع أو تصرف فادعى الموكل أنه عزله قبله، يقول لم يقبل إلا ببينه. لم يتصرف، لما باع البيت قال أنا كنت عزلتك، فنقول لا بد من بينة. قال ولا تبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف، لا بحجر النفاس، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت من انقطاع تصرفه فيها. تبطل أيضا بحجر السفيه لأنه زالت أهلية التصرف. نعم. قال وما وكل، لكن المفلس تبقى وكالته، المفلس تبقى خلاف السفيه، لأن السفيه على نفسه لا يتصرف، متى حجر عليه سفة نعم تنفسخ وكالته. قال ومن وكل في بيع ومن وكل في بيع، لكن حجر على الموكل في ماله وكانت الوكالة متعلقة في أعيان المال فتبطل وكالته. فإذا حجر القاضي على زيد لا تباع دوره ولا أملاكه وكان موكل شخص يبيع، فهل تبطل الوكالة وما تبطل؟ تبطل. إذا حجر على السفيه بطلت وكالته. نعم. قال ومن وكل، إذا حجر على السفيه نعم، إذا حجر على المفلس نعم بطلت وكالته، بطلت وكالته على ماله، يعني هو موكل على أمواله وحجر عليه فتبطل، هو ممنوع من التصرف، فكيف بوكيله؟ السفيه كذلك حجر على السفيه وكان قد وكل هذا السفيه فإنه كذلك انفسخ. قال ومن وكل في بيع ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع لأن العرف في البيع يبيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمه. يعني وكلته في بيع بستان مثلا، فقال في شخص يريد البستان بمئة ألف وأنت وكلتني واشتراه لنفسي، يصح؟ ما يصح أن يشتريه لنفسي، واضح؟ لأنه كما قال المؤلف هنا، لأن العرف في البيع بيع الرجل على غيره، ما هو أنك تبيع على نفسك، هذا هو العرف. نعم. قال ولا بد ولا من ولده، ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستئصال عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. كذلك لو أراد أن يبيع هذه الدار، هذا البستان الذي وكل عليه أن يبيعه لوالده، يقول لا يصح لأنه متهم في ترك الاستقصاء، ولذا لا بد أن يستأذن ذاك حتى تكون الوكالة على بيع، كان يقول أنت وكيل عني في البيع على ولدك، واضح؟ أما أن يبيع هكذا فلا بد أن يرجع إليه، واضح هذا لكم؟ كل من يتهم وهم الذين لا تقبل نعم الشهادة له. لكن هنا قول آخر الذي هو مذهب الشافعية واختاره الشيخ محمد رحمه الله أنه يصح بيع على ولده ونحوهم مع عدم المحاباة، إذا ما حاب مثل يقول الآن ذو بشري يتوقف عليه في السوق ويستقصي يستقصي ثم يبيع، لكن هذا هو المذهب. نعم. قال وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف وقصي ومضارب وشريك عنان موجود، كل هؤلاء ما لهم حق. إذا كنت ناظر وقف أو كنت وصي أو كنت مضارب أو كنت شريك عنان أو شريك وجوه فليس لك أن تبيع لنفسك، مثل وقف والتمر قوي باع التمر ناظر الوقف الذي مأمور بأن يوزع هذا التمر، ما له حق أنه يشتري هذه التمور أو أن يبيع هذه التمور على أحد ممن لا تقبل الشهادة له. كذلك الشريك المضارب لو اشترى لنفسه قال يا فلان سأتاجر بمالك وأعطاه 100,000 وأخذ يشتري لكن يشتري لنفسه، نعم، فهو الآن متهم، واضح؟ إذا كان مثل حال المضاربين الآن يكون عنده أكثر من مضارب فيستثمر المال هذا المال هذا لهذا، هل يجوز هذا شيخ؟ إيه ما في بس حسب المصلحة اللي يراها، يعني يبيع على هذا، نعم هكذا إيه، لكن هو يدخل المصلحة تدخل نعم أول نعم يدخل المصلحة لأنه نسبة بال إيه لا إذا كان له نسبة فلا، أما لو كان يبيع لهم في أشياء خاصة، يعني أنا عندي شركة في المواد الغذائية مع هذا وشركة مع هذا مثلا في مواد أخرى، فهذا حين يحتاج مواد غذائية فأشتري له من شركتنا الأخرى، بس هو الآن أيضا له مصلحة كذا؟ نعم. إيه لا إذا كان له نصف نسبة في ذلك فلا بد أن يبين. مبين الآن والصورة واضحة عند إذا كان واضح ما في بس. قال ولا يبيع الوكيل بعرض ولا بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد، لأن عقد الوكالة لم يقتضه، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما مراجع فإن تساوي أخيا. نعم يقول لا يبيع بعرض ولا نساء، عرض يعني مثل يبيع مواد غذائية بقماش مثلا، أو يقول وكلتك تبيع سيارتي فيشتري له سيارة أخرى مكانها، نعم، ولا نساء يوكل يبيع السيارة فيبيعها مؤجلة، نعم، ولا بغير نقد البلد، البلد نقدها ريالات فيبيع مثلا بالجنيهات، نعم فلا، لأن عقد الوكالة لا يقتضي ذلك. قال فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما وراجع فإن تساوي أخيه. إن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدر له يقول صح، بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل يقول صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا ومما قدر له صح الشراء، لأن ما صح منه ذلك بثمن المثل يصح لغيره فيصح، لكن يقول وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. نعم فهذا مفرد، يعني أنت الآن بعت بدون ثمن المثل، بعت سيارة ثمن مثلها 100,000 ريال، بعتها 95، ثمن المثل يقولون يتراوح مثلا من 98 إلى 200، باع ب95 فيضمن 3,000، أو كذلك بدون ما قدر وقال بع هذه السيارة 100,000 ريال، باع ب98، من يضمن النقص؟ الوكيل. أو كذلك يقول اشترى له قال يا فلان اشتري سيارة فاشترى له سيارة ثمن مثلها 10,000 اشتراها ب12، من يضمن الزيادة؟ الوكيل. وكذلك إذا قدر له ثمن اشتري ب20,000 سيارة اشترى له ب21، من يضمن الألف؟ الوكيل. فأتكون يمكن بارك الله. نعم والوصي تقول والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين. نعم. وإن باعه وإن قال بيعه بدرهم فباعه دينار صح لأنه زيادة خير، هذا زاد خير، أما هناك يقول الوصي وناظر الوقف كذلك كالوكيل في مثل هذه الأمور يضمنون، لو كان في نقص فإنهم يضمنون. نعم بارك الله الحمد لله.